والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ من شيء إنهم لكاذبون رزق الله العظيم.